الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب السير. قال: باب الغدر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، مر علينا كثيرا أن مسلم أكثر عنه. قال: حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وأبو أسامة، ماد بن أسامة، وأيضا من الثقات الأثبات. قال: حاء: وحدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم، حول الإسناد وهو أكثر عنه من مسلم أيضا. قال: وعبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد يعني أبو قدامة السرخسي، أيضا من الثقات. قال: حدثنا يحيى وهو القطان. يحيى بن سعيد القطان هو قرين عبد الرحمن المهدي، وكان من المتقنين من المحدثين النوادر في زمان، يعني في زمان الأوائل. كان رجلا فحلا، ثقة ثبتا، أمينا، تقيا، نقيا، لكنه كان متشددا في التوثيق والتجريح، وأيضا كان يدعو للشافعي في كل سجدة. كلهم عن عبيد الله. قال: حاء: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم، من الثقات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. واللفظ له: قال: حدثنا أبي. طبعا هذا أيضا من بديع التصنيف لمسلم، حدثنا أبي يعني عبد الله بن نمير، ومن الثقات الأثبات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة أيضا. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، يعني عبيد الله بن عمر المصغر، وهو ثقة. نعم، ثقة أمين. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر، وقالوا هو أثبت الناس بن عمر، وكان بعضهم يقدم سالما، والحق أنهما يستويان. عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر، عبد الله بن عمر، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. كفرسي رهان، ومر علينا كثيرا، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا ابن أبي عدي. لا أعرف. قال: حاء: وحدثني بشر. بشر بن خالد من الثقات، نعم، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر. محمد بن جعفر غندر، الثقة الأمين الثبت، أصح الناس كتابا في شعبة. كلاهما عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن سليمان. سليمان هذا هو سليمان ابن أبي داود، ولا سليمان ابن أحمد ابن أبي داود. شفتوا، هي ده المصريين لا يجهلون شيئا، أتغاص أحلام، هو لا هذا ولا ذاك. وسليمان هذا هو سليمان ابن مهران، هو الأعمش، ولا حد يأتي به، هو رايح. المهم، سليمان ابن مهران الأعمش. وهنا لطيفة الإسناد أن شعبة قال: قد كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منها من؟ سليمان ابن مهران الأعمش. قال: عن أبي وائل. طبعا الأعمش من أخص شيوخه، ومن؟ أبو وائل شقيق، روى له الجماعة، مخضرة. قال: عن عبد الله. عبد الله بن مسعود هنا، عبد الله هنا، عبد الله بن مسعود. وإحنا قلنا القاعدة في هذا، إذا أطلق فهو من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والسواك والنعلين، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة. هو أنس في أي إسناد؟ يعني ده في أسانيد، مش متابعات. ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. يعني مقرون به محمد المثنى، كما قلنا من ثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي وهو أرفع درجة، وكان معتدلا عن القطان، وقرين القطان، ثقة ثبت أمين، وهو المتسبب في في في في في كتابة الرسالة. ما الرسالة عندنا؟ الرسالة الأولى والرسالة الثانية، وهو المتسبب فيها. عبد الرحمن المهدي يقول ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي. عن شعبة عن ثابت. من النوادر من لطائف ما جاء عن عبد الرحمن المهدي أنه قام يحدث للناس، عشان ترى الفرق بين مجالسنا ومجالسه. عبد الرحمن المهدي قام يحدث الناس وهو يملي عليهم الأحاديث، فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وقال الحديث، فهو قاله بطريقة سلسة، طريقة جيدة. فنظر طالب علم فاندهش فابتسم، ابتسم إعجابا، ابتسم راضيا، ابتسم. فوقف عبد الرحمن المهدي وقال له قم. قال أنا أحدث عن رسول الله وأنت تضحك، لا حدثتكم شهرا كاملا. لما هو لأن هم لو واحد قال لهم ذلك إيش يفعلون؟ هو سأل المدرس، أخوه تعب امبارح مرض والنهاردة هيتعب هو، وبكرة إن شاء الله اعتاد في ضيوف جت بيوم الأربع اعتاد أو يوم الثلاثاء ستارد عذر الآخر. الأخ كريم يقول بطن ابن أختي تعبت فذهبت إلى المستشفى. طبعا إسلام يعني إسلام هو إسلام صراحة بيتلون يوم الجمعة فقط، باقي الأيام حتى نتأخر يأتي، لكن هو لازم يتلون يوم الجمعة. فأنت ترى الإخوة هؤلاء يعني لو قال لهم أحد في أجازة عن الدروس شهرا يقولون يا رجل أنت تحتاج للراحة، لو تستطيع أنك تمد أيضا عشان تأخذ طاقة وتعطي بعد ذلك. هم يعني المسألة، لذلك نحن الآن انظر إلى مكانتنا ومكانت. فالحق أنت تقول هؤلاء قوم عاشوا أيضا لدين الله في علاه، حقا عاشوا لدين الله في علاه. فلما قال حد لا حدثتكم شهرا، طبعا هذا الرجل أكيد قتل، يعني هؤلاء قتل كانوا يتزحمون على الله تعالى أوزع في قلوبهم يريدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكتظر المجالس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مع الراسخين من أهل العلم. قال عن شعبة عن ثابت. عن شعبة عن ثابت، ثابت هو ثابت البناني وهو أوثق الناس في أنس رضي الله عنه وارضاه. عن أنس رضي الله عنه، أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. خلاص أتفى الرؤى الأعلى ماشي. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال باب الحرب خدعة. قال الإمام رحمه الله وحدثنا علي بن حجر السعدي. علي بن حجر السعدي ثقة ثابت أمين رواه أصحاب الكتب الستة. وعمر الناقد مقرونا بعمر الناقد ثقة ثابت. وزهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كما قلنا. واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان. أبو خيثمة سفيان عمر الناقد قال أخبرنا، من الذي قال أخبرنا؟ قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا. خلاص هذا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الثقة الثابت الأمين قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو، هو عمرو بن دينار، وطبعا أيضا سفيان يروي عن عمرو عن عبد الله بن دينار ثقة ثابت أمين. قال سمع عمرو جابرا رضي الله عنه. جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو صحابي ابن صحابي وباشر أو شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر وأحد. قال سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال الإمام رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم وهو من الثقات رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هذا النبيل المحدث الأمين ثقة الكريم الذي كان يعني يعتني بأهل العلم، أين هو؟ فأين ابن المبارك؟ فقال ما تجرت إلا من أجل أربعة، من أجل أن يثبت للأمة هذا الخير، لمالك وابن عليا ومن وابن عيينة الرابع بسرعة ها والفضيل بن عياض. ما قلت ابن عليا وابن عيينة من الاثنين حبيبي ما طيب. طبعا ابن المبارك هذا سبحان ربي العظيم، الله تعالى يؤتي فضله من يشاء. قال أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثبت بالزواج في اليمن ثقة ثابتة أمين حديثه باليمن، شوف في الزواج بقى حديثه باليمن عند المرأة كان أقوى من حديثه بالبصر. نعم. عن همام بن منبه الصنعاني ثقة السبت الأمين من خيرة اليمنيين رواه له الجماعة، وهو أيضا من أفاضل الناس رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. جزاكم الله خيرا. في الحديث الأول والباب الأول وتحريم الغدر، تحريم الغدر عموما، المسلم لا يكون غادرا بحال من الأحوال، والغدر قرين الخيانة، والمسلم لا يكون خائنا بحال من الأحوال، لا يكون خوانا بحال من الأحوال، يطبع المسلم على كل خلة سوى الخيانة والكذب والغدر. ولو الغدر طبعا من الغدر أيضا ما يجلس معك في مجلس العلم، ما يجلس إلا ليه إلا الكتابة، يعني في يوم أنا أقول لك بس نكتب ما يمكن أن يقع فيه، أو يجلس ليستلقط زلة للعالم مثلا، أو يستدرك في ذلك ليبدعه، هذا موجود، هذا من الغدر أصلا، ليس أيضا من الوفاء. ولذلك ليس من ما يعني في المسلم من هذه الصفات، هذه صفات عاري عنها الإسلام بحال من الأحوال، دي صفات المنافقين، صفات الكذبة، لكن صفات الأوفياء، صفات الرفعاء، صفات الأنبياء، فيهم ما فيهم من الوفاء وعدم الخيانة والغدر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. وأعظم الغدر الغدر بإيش؟ الغدر بشريعة الله جل في علاه، الغدر بلواء الله جل في علاه، يعني الخيانة، خيانة الله وخيانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الغدر، أن يخون الدين، كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه لدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. والله جل في علاه قال واضرب، قال الله تعالى واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب يحمل ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. وهذه من الخيانه والغدر، انه خان الله وخان رسوله. حتى لما نقول الخيانه اصلا في العبادات، لما قالوا يا رسول الله، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جابيا للصدقه، فقالوا منع ابن جميل، منع خالد بن الوليد، منع العباس، وهنا الذب عن اعراض الاخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فانكم تظلمون خالد، فانه جعل ايش اعتاد وأدرعه الى في سبيل الله، واما العباس هو عم، اما علمت ان عم المرء صنوة أبيه، وقال هي علي ومثلها، أو قال استسلفنا منه زكاة ثنتين في بعض الروايات. قال وأما ابن جميل فما نغم ابن جميل إلا أن أغناه الله غدره، الآن بعدما أعطاه الله تعالى أقام مقام الحسنة السيئة، وأقام مقام الوفاء الغدر، ومنع الزكاة. فالغدر مذموم في كل أحواله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أو قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا منها إذا عهد غدر. وفي أيضا رواية آية المنافق ثلاث ذكر منها إذا عهد غدر في بعض الروايات. الغرض المقصود أن الغدر ليس من سمات المسلمين بحال من الأحوال، والخيانة ليست من سمات المسلمين بحال من الأحوال. كما قلت لكم كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بحذيفة وبأبيه، لكن لما أعطى حذيفة أو أعطى أبوه العهد لأهل مكة أن لا يقاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم صلى الله عليه وسلم لا نفي لهم بعدين، ونستعين الله على الوفاء بالعهد، مهم جدا في هذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعهد دلالة على صدق الإيمان، ودلالة على سمو الأخلاقيات والنبل والرفع والرفعة في هذا الباب. الوفاء بالعهد مهم جدا في هذا، في الدلالة على إيمان المؤمن. إذا جمع الله الأولين والأخيرين يوم القيامة يرفع له، يرفع لكل غادر اللواء. هذه أيضا فيها أن العقاب أليم وخيم على عرصات يوم القيامة، يعني يكون هنا الغادر لو اشتهر بين أمته بين زمانه فقط انتهى الأمر، لا، ده من لدن آدم إلى آخر الخليقة يعرف كل الخلق بأن هذا كان من الغدرة. قال أو قال يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان أو غدرة فلان ابن فلان. وهذه كما قلنا فيها ما فيها بأن الجزاء من جنس العمل، لما غدر ولما أظهر أمانا وابتطن نفاقا أو ابتطن خيانة، فإن الله جل في علاه أظهر ذلك على الجميع، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وأيضا إذا كان غادرا فإن الله جل وعلا لا يحب الخيانة قط، فالعقاب يكون وخيما، الفضيحة يوم القيامة من لدن آدم إلى آخر الخليقة، ثم ذلك النار، فهي عار وشنار، وبعد ذلك النار. لذلك يقول الله تعالى إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له أو ينصب الله له لواء يوم القيامة، فيقال ألا هذه غدرة أو غدرة فلان. نعوذ بالله من الغدر، ونسأل الله على الوفاء، ونسأل الله في عليائه ألا نخون الله ورسوله. والفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين من يتعدى حدوده مع الله جل في علاه، أو يكسر أمرا كان عليه ويكون بذلك غلبته شهوته، أو يكون بذلك أنه يعني ما يستطيع أن يجابه ما يراه من اعتماد نفسه، أو خف مؤشر الإيمان عنده، فارق بينه وبين من ابتطن ذلك او فعل ذلك عمدا او فعل ذلك غير معظما لشعيره الله الذي في علاه، والا لا يخلو امرؤ من معصيه بحال من الاحوال. لكن الاصل الفارق بينهما ان هذا ابتطن الخيانه لله والخيانه لرسوله صلى الله عليه وسلم. حاتم بن ابي بلتعه فعل فعل الخيانه، فعل فعل الخيانه لكنه لم يبتطن الخيانه وصدقه رسول الله، بل جاء التصديق من السماء عندما قال عمر قال يا رسول الله ما ها. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا يا حاطب، ما هذا صرت عينا لأهل مكة ما هذا؟ فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. فقال له لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. وطبعا عدم الخيانة من وين تجدها؟ أولا عدم الردة، قال ما فعلت ذلك ردة عن ديني. وقال وإني أعلم بأن الله ناصرك، يعني هو الآن ما ابتطن الخيانة، هو الآن لأنه يعلم أن الله جل في علا ينصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب صدقك الرجل ثم نجي. قال ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم. فهذه فرق بينه وبين من ابتطن الخيانة، أراد الخيانة، فرق بين من زل واعترف بالزلة وأنه بذلك صادق العزم لنصر الدين لله جل في علا، وفرق بين من ابتطن الخيانة نعوذ بالله من الغدر. ونسأل الله أن لا نغدر أبدا وأن نفي بكل ما وعدنا به. ونسأل الله إذا بايعنا ربنا أن لا نغدر مع ربنا جل في علا، فإن أعظم الغدر غدر مع الله جل في علا. لذلك قال الله جل في علا أمرا هؤلاء وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الميثاق ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال الباب الثاني قال الحرب خدعة، وهي أيضا تروى الحرب خدعة، فهي بالفتح وأيضا بالضم. قال الحرب خدعة، والحرب خدعة العلماء يقولون إذا يصح في الحرب الكذب، يصح في الحرب الكذب لأنه خدعة. والحق أن بعض العلماء قال لا يصح الكذب، الكذب في كل أحوال ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار عموما ما خصص منه شيء، إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قالوا الكذب مذموم، ولذلك ابن تيمية كما قلنا قال الكذب من صفات المنافقين والصدق من صفات الكذب من صفات المنافقين. من يقول باستباحة الكذب ولو كانت حتى للكلمات الرنانة تقال لمصلحة مصلحة الدعوة ليس فيها كذب بحال من الأحوال. الدعوة التي تقام على الكذب ليس الدعوة بحال من الأحوال، الكذب ليس فيه مصلحة، لا يمكن، ليس طريقة لإقامة دعوة بكذب بحال من الأحوال. هذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين الخلص المخلصين الصادقين بحال من الأحوال. عامة قالوا لا يصح الكذب، وهذا المنطلق الذي قال العلماء أن الحرب خدعة فيها التعريض ليس الكذب، لا يكون فيها الكذب، التعريض فقط ليس الكذب. والجمهور المحققين يرون بأن الكذب يصح في الحرب على أهل الكفر، لأنهم يحتلون عليكم ويريدون خيانتكم ويريدون تقويض الدعوة ونشر الدعوة الإسلامية، فالكذب عليهم من أجل النصر عليهم هذا يحل، هذا يحل. والحق بأن التعريض أكمل، يعني التعريض مندوح عن الكذب أكمل، لكن وجهة النظر للأولين قوية جدا لولا أنه قد جاء حديث صريح في استباحة الكذب. لو لم يأتي هذا الحديث لقلنا بأنه لا يجوز بحال من الأحوال، وقلنا قول الأولين أقوى والتعريض مندوح عن الكذب. لكن جاء مسلم نهى عن الكذب وأباحه في ثلاث، في إيش؟ كذب الرجل على زوجاتي بحبك بعشائك أو التمثيل على الاثنين هم ابتلاهم الله بالتمثيل على بعض، يعني المهم أنه أصلا الكذب في هذا الاستقامة الحال يجوز. يبقى الكذب الزوجة، الكذب ها الكذب في إصلاح المتخصصين ذات البين، فساد البين ده فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. الثالثة في الحرب، الثالثة فجاء الحديث مصرحا بجواز الكذب، فإذا لا نعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من مخارج الشريعة ومن محاسن الشريعة من أجل الحفاظ على الدين والشريعة ونصرة الدين. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا القدر محين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا مما نتعلم نتعبد ومشهد ذلك من الناس. وأعوذ بالله من يعني أستغفر الله من الزلات والسقطات والهنات.